السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، النهاردة سورة الأنبياء وسورة الحج. مش عارف المفروض نعمل إيه النهاردة، بس يعني قلت للدكتور احمد عمونا يعني يجي انا ادي صوره وادي صوره، بس هو لحد دلوقتي لسه ايه يعني لسه جايب العمره بقى، والله المستعان. يعني المفروض ان احنا معانا نص ساعه وعايزين نخلص سوره الانبياء وسوره الحج، فنتوكل على الله كده باذن الله ونستعين بالله ونبتدئ. سوره الانبياء بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ تخيلوا معايا اما صوره يعني ربنا سبحانه وتعالى، وانتم عارفين ان يعني اسماء الصور على قول من اقوال العلماء انها اسماء توقيفيه، اما ربنا يسمي صوره باسم الانبياء، سوره الانبياء، يا ترى موضوع الصوره دي ايه؟ يا ترى موضوع الصوره كان متوقع ان موضوع سوره الانبياء يبقى طبعا الدعوه الى الله، الانبياء. تفاجأ ان اكتر موضوع ظاهر في الصوره من اولها لاخرها العباده، عباده الانبياء، بل من اولها كمان الكلام عن عباده الملائكه، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يعني ايه لا يستحسرون؟ انت عارف لما البحر ينحسر يعني يرجع لورا، يعني لا يستحسرون، مفيش تراجع في مستوى العبادة. لما انسان اوراد العبادة بتاعته لا تتوقف ولا يتراجع فيها، قيام الليل 3 ساعات يبقى كل الليل 3 ساعات، لا يستحسر، مفيش ليلة هيبقى ساعة ونص مثلا، بيصوم يوم ويوم لا يستحسر، يبقى مفيش مرة يتراجع عن هذا، يبقى مستويات عالية جدا من العبادة. سورة الأنبياء بتتحدث عن ثمار العبادة في حياة الإنسان، وربنا ممكن يعمل إيه للإنسان بسبب عبادته، والنموذج التطبيقي في سورة الأنبياء هو الأنبياء نفسهم. بسبب عبادة الأنبياء ربنا عمل لهم إيه؟ بسبب عبادة الأنبياء ربنا خلاهم ملوك يحكموا الأرض قد إيه؟ بسبب عبادة الأنبياء ربنا نجاهم من مهالك مستحيل ان حد ينجو منها ازاي. بسبب عبادة الانبياء ربنا فتح على قلوبهم بالايمان والمقامات الايمانية ازاي. بسبب عبادة الانبياء ربنا استجاب لهم دعوات مستحيل بشريا بالسنن البشرية ان حد يؤتها بالاسباب ازاي. بسبب عبادة الانبياء ربنا فتح لهم القلوب ازاي. ربنا بسط لهم في الرزق ازاي. ربنا وصلهم به ازاي. بسبب عبادة الانبياء ربنا مكن لهم في الارض ازاي. عشان في الاخر ولقد، عشان كده في الاخر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، اهل العبادة، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. اللي هيوصلك عبادتك، اللي هيوصلك لربنا عبادتك. وهنا ولقد كتبنا في الزبور، اشمعنى الزبور؟ اشمعنى في سورة الانبياء ربنا يذكر الزبور في سورة الانبياء دون باقي الكتب؟ لان الزبور ده الكتاب اللي نزل على مين؟ على داود، وداود كان اعبد البشر، افضل صيام وافضل قيام عليه السلام. فسورة الانبياء الجو بتاعها جو عبادة عظيم. عشان كده في الابتلاء بتاع سيدنا ايوب ربنا يقول وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. قال لك الامراض المزمنة، مرض سيدنا ايوب 18 سنة، الامراض المزمنة دي لا يمكن تروح بين يوم وليلة. فيش واحد ممكن يتعالج من السكر بين يوم وليلة، ما فيش واحد ممكن يتعالج من يعني ربنا يعافينا مثلا يعني فشل كلوي او فشل كبدي بين يوم وليلة، دي امراض مزمنة. قال لك ربنا قال فكشفنا ما به من ضر، كأن واحد متغطي والغطى اتشال من عليه في ثانية. الله قادر، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، كأن الله يقول ذكرى لكل عابد ان سر تفريج الكروبات هو العبادة، وان سر الكرامات والعطاءات هو العبادة، وان سر ولاية الله للعبد هو العبادة. تخيل لما الصورة بتتكلم عن العبادة وربنا يسميها صورة الانبياء اللي هم اعلى البشر، يبقى دي اعلى حاجة بتوصل لربنا واعلى حاجة بيستمطر بها عطاءات ربنا سبحانه وتعالى. ده موضوع في صورة الانبياء. وسورة الأنبياء سورة يعني خصبة بالمعاني، مليئة بالمعاني. ولكن في موضوع تاني برضو يا جماعة خطير جدا في سورة الأنبياء، هو الأنبياء نفسهم، شخصية الأنبياء. يعني سورة الأنبياء بتعرض لك، طبعا ما اتكلمناش لسه، ما استقصرناش الموضوع الأولاني، ولكن احنا بناخد الصورة كده ايه واحدة واحدة، وربنا يفهمنا يا رب، اللهم أمين. وربنا يجعل هذه الآيات نبراس لنا في حياتنا، وربنا يجعل هذه المعاني مش بتدخل على وداننا، بتدخل على قلوبنا وبتشربها قلوبنا قلوبنا وبتبقى نور لحياتنا، وجعلنا له نورا يمشي به. بقى خلاص بقى ماشي بنور الله سبحانه وتعالى، وبقى ماشي بنور القرآن. سورة الأنبياء الموضوع التاني برضو بتتكلم عن الأنبياء نفسهم، عن بطولات الأنبياء، عن عظمة الأنبياء. يعني في ناس مفتونة بالشخصيات الغربية، جفارة مثلا، جفارة شباب كتير جدا مفتون بشخصية جفارة، اللي كافح يعني الرأسماليين والديكتاتوريين والظلمة. تعالوا يا جماعة مثلا لما نتكلم عن شخصية سيدنا داود عليه السلام، الشخصيات دي هتيجي ايه جنب بطولة سيدنا داود المهولة، جنب فدائية سيدنا داود المهولة. شخصيات الأنبياء الواحد بيحس وبيقرأ سورة الأنبياء والأنبياء، يعني ربنا بيقول لقد أتينا موسى وهارون، ولقد أتينا إبراهيم رشدا، ولوطا أتيناه حكما وعلما، ونوحا إذ نادى من قبل، وداود وسليمان، وأيوب إذ نادى ربه، وزكريا إذ نادى ربه، والتي أحسنت فرجاء. الواحد بيحس وبيقرأ هذه القصص. عارفين موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أعلى واحد مش عارف عمل إيه في البشرية، وأعلى واحد طلع مرتفعات في البشرية. دي يعني موسوعة جينيس للأرقام القياسية بس في الدين بقى. يعني أول حاجة لقد أتينا موسى وهارون، موسى أول واحد وقف في وش الفرعون وما خافش، أول واحد دخل على فرعون القصر بتاعه ما خافش، أول واحد وقف لأباطرة الظلم والفساد في الدولة المصرية وما خافش، أول واحد وقف قدام كل الفاسدين والظالمين وما خاف. شخصيات مهولة يا أخوانا، الأنبياء شخصيات مهولة. وبعد كده ولقد أتينا إبراهيم رشدا، إبراهيم أول من هاجر في سبيل الله، أول من أقام سنة الهجرة في سبيل الله. الشباب بيهاجر كندا عشان الدنيا، وبيهاجر استراليا عشان الدنيا، وبالألوف مؤلفة، إنما حد يهاجر عشان ربنا. أول واحد في البشرية هاجر عشان ربنا كان سيدنا إبراهيم. ايه تاني في سيدنا ابراهيم؟ اكتر واحد لف الدنيا عشان ربنا، اكتر واحد لف الدنيا عشان ينشر الكلام عن ربنا، سيدنا ابراهيم اللي ربنا اعاد الكعبة مرة اخرى بعد ما طوفان نوح اغرقها. ربنا اعاد الكعبة مرة اخرى للكرة الارضية على ايديه. بعد كده ولوطا اتيناه حكما وعلما، سيدنا لوط يا جماعة، سيدنا ابراهيم لما راح لفلسطين بعد سيدنا لوط لسدوم. سدوم دي بلد يعني لما نيجي نقرأ صفاتها كده، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وربنا بيقول وتأتون في ناديكم المنكر. سدوم دول يا جماعة يعني اللي دخل السجن مع مسجلين خطر يفهم كويس جدا قرية سدوم دي كانت ايه. اللي دخل السجن وشاف احوال السجن واحوال الحبس مع مسجلين خطر، حتى المسجلين خطر تلاقي يعني بينتشر وسط بعضهم موضوع فعل قوم لوط والعياذ بالله، نفس القصة بالظبط، الالفاظ نفس القصة بالظبط، تقطعون السبيل يثبتك بمطوى ويقولك طلع الفلوس اللي معاك، نفس القصة بالظبط. تحس ان قوم سدوم دول مسجلين خطر، سيدنا لوط عايش وسط كذا الف مسجل خطر ومش عايش وسطهم ثلاث ايام. انا جاي ادعوكم الى الله هتستجيبوا ولا لا؟ ده سيدنا لوط لما هاجر في سبيل الله كان لوحده، لما دخل سدوم كان لوحده، وهو خارج منها كان معاه بناته عرايس في سن زواج. يعني سيدنا لوط دخل سدوم اتجوز منها وخلف فيها وعاش لحد ما يعني حوالي 20 سنة يا اخوانا. يعني سيدنا لوط يعني الدعوة المقامية، الانبياء ما كانش يجري هنا يدي كلمة هنا وبعد كده يسافر البلد دي يدي كلمة هنا، الانبياء كانوا بيقيموا في المكان ويتفانوا في دعوة الناس ويصبروا على الدعوة المقامية لحد ما يحكم الله بينهم وبين اقوامهم. يبقى سيدنا لوط اللي قدر يعيش مش وسط 10 مسجلين خطر في الحبس لمدة ليلة ويخرج يحكي عن الاهوال اللي شافها منهم في الليلة ديت زي ما بنشوف الناس خارجة، ده واحد عاش حوالي 20 سنة وسط 3-4 آلاف مسجل خطر. يعني طب كان لما كان بيخرج يدعوهم الى الله كان بيأمن على بناته ازاي؟ لما كان بيخرج يدعوهم الى الله كان بيأمن على بيته ازاي؟ يعني سيدنا لوط عليه السلام عاش في جو رهيب يا اخواني في الله. طيب بعد كده ونوحا اذ نادى من قبل، سيدنا نوح اعلى معدل دعوة الى الله في تاريخ البشرية 950 سنة، اعلى مدة خدمة في الدعوة الى الله في تاريخ البشرية سيدنا نوح. طب داود وسليمان، سيدنا داود اعلى عبادة لله في تاريخ البشرية، لما سيدنا ادم عرض عليه ذريته فلفت نظره سيدنا داود من بين مليارات الذرية، لفت نظره بوبيص النور بين عيني، النور اللي طالع من سيدنا داود او من نطفة داود، النور اللي طالع من داود لفت نظر سيدنا ادم من وسط البشرية. سيدنا هود اعلى صيام في البشرية، افضل قيام في البشرية، كان يختم المصحف يعني يختم الزبور بينما يسرج له فرسه، يعني على ما يدوروا العربية ويسخنوها مثلا الوقتي يكون ختم الزبور. سيدنا داود كان داود اعبد البشر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا داود اول من جمع بين النبوة والملك وهو عنده 31 سنة، مؤسس الامبراطورية او مؤسس دولة فلسطين وهو عنده 31 سنة، وجمع بين النبوة والملك، وكان اعبد البشر، وكان افضل صيام، وكان اعلى قيام، كل دي جنس للارقام القياسية. سيدنا سليمان اللي اقام الامبراطورية وسعها بالتقنيات العلمية وبتسخير العلم الدنيوي، ودي وقفة نقفها الوقت برضو، ان شخصيات الانبياء المبهر فيها انها ما كانتش شخصيات عابدة بس، ولا كانت شخصيات بطولاتها دعوية بس، ولا كانت بطولات وجوه البطولة في شخصيات الانبياء. وايوب اذ نادى ربه، اعلى واحد صبر في البشرية عشان ربنا، اكتر واحد صبر عشان ربنا، واسماعيل وادريس وذا الكفل. سيدنا اسماعيل يا جماعة آية من آيات ربنا في الصبر، كلهم من الصابرين. سيدنا اسماعيل لو انت مكانه كده، واحد ابوه راح حطه في الصحراء ولو ابن تاني عايش معاه وسط المراعي بتاعت الشام والارض الخصبة بتاعت الشام اللي هو سيدنا اسحاق، سيدنا اسماعيل مفيش مرة قال اشمعنى ابويا سيبنا انا هنا واخويا في الشام معاه هناك، وشمعنى انا عايش في ارض كلها صحراء بكافح عشان اخرج اصطاد كل شوية عشان اجيب اكل ناكله، عشان اجيب طعام يكفينا ونطعمه. سيدنا اسماعيل لما ابوه خده يذبحه ولم يلتفت ابراهيم، ما قالش انت بتذبحني ليه. سيدنا اسماعيل لما عاش شبابه كله في الجزيرة العربية ولسه صحراء خالية، ما قالش انا قاعد هنا ليه. سيدنا اسماعيل كان رمز للتسليم لله ورمز للصبر الامر الله سبحانه وتعالى. وادريس، ادريس ده اخوانا مؤسس الحضارات البشرية، سيدنا ادريس ده اللي علم البشرية الكتابة، سيدنا ادريس ده اللي علم البشرية الحضارة اصلا. يوحذا من الأدلة إن الشريعة الإسلامية مش ضد الدين، ده الإسلام أقام أعظم حضارة في البشرية، والذي علم البشرية والحضارة المصرية. يعني حتى بعض الناس قالك إدريس ده أوزوريس، بعض الناس قالك إدريس ده هو يعني شخصية إدريس شخصية جبارة في التاريخ البشري، شخصية جبارة، قالك ده اللي علمهم الزراعة، وده اللي علمهم الطب، وده اللي علمهم الكتابة، وده شخصية إدريس بيحكى في الآثار أهوال عن مدى صبره من أجل تلقي العلوم ومن أجل أن يتعلم هذه العلوم. ده تبعنا، ده في الآخر ربنا بيقول إن هذه إيه أمتكم ارفعوا رأسكم، هيقول لك بقى تشارلز ديكنز، وهيقول لك دوستويفسكي، وهيقول لك جيمس جينس، وهيقول لك جفارة، وهيقول لك يا ابني ارفع رأسك، إن هذه أمتكم. اعرف مين القدوات بتاعتك، اعرف انت ماشي ورا مين. سورة الانبياء بتقول لك احنا ماشيين ورا مين، مين الشخصيات العظيمة اللي كانوا ملوك البشرية اللي حطموا جبابرة الارض. لما تبص للبطولة بتاعت هذه الشخصيات، وان كان ده استباق لنقطة، تلاقي سيدنا موسى في وش فرعون، سيدنا ابراهيم في وش النمرود، سيدنا يحيى في وش هيرود ملك اليهود الظالم، السيدة مريم وسيدنا عيسى في وش الرومان وفي وش اليهود وفي وش أباطرة اليهود، سيدنا موسى في وش الكنعانيين برضو، سيدنا داود في وش العماليق عليهم السلام جميعا. شخصيات بطولية اخوانا، شخصيات نزلت الواقع واتحركت في الواقع. احنا كل مرة بنتكلم ان سورة الدين مش سورة درس بيعطى في الجامع وباي باي يا جماعة كل واحد يروح يشوف حاله، دي مش سورة الدين يا اخوانا. سورة الانبياء دول القدوات اللي لازم نقتدي بهم في سورة الدين، الناس اللي عاشوا في الميدان، الناس اللي نزلوا للناس، الناس اللي لفوا الكرة الارضية من اجل نشر دعوة الله، الناس اللي جهروا بكلمة الحق ومنهم من دفع حياته تمن لكلمة حق، الناس اللي ضحت بكل شيء في حياتها عشان دعوة ربنا تنتشر، الناس اللي طبقت كل كلمة بتقولها وتحركت بكل كلمة بتقولها، هي دي النموذج الديني اللي القرآن بيرسمه فينا. ده الدين بتاع القرآن، ده الدين اللي القرآن بيزرعه فينا. كنا بنتكلم عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية أو موسوعة الأنبياء للأرقام القياسية، كنا بنتكلم عن إسماعيل، إدريس مؤسس الحضارات البشرية اللي أسسها نبي، اللي أسسها شخصية ملتزمة، المفروض إن الدين بيبني الدنيا، ده المفروض، ده الصح، ده اللي لما الدين كان صح وإدريسة وذا الكفل. يعني لما هنيجي نشوف شخصيات الأنبياء، هل البطولات بتاعت الأنبياء ده هم بس كانت بطولات في العبادة وفي الدعوة؟ طب تعالوا كده الفلوس مثلا يا جماعة، الأنبياء والمال، عشان نشوف التوازن الرهيب في حياتهم. سيدنا أيوب كان أصلا مالتي مليونير، سيدنا أيوب أصلا شخصية غنية جدا جدا، ولما ابتلي ذهبت أمواله وأراضيه ومواشيه. سيدنا أيوب شخصية غنية جدا. طب ولما شوفي أمطر الله عليه السماء جراد من ذهب، فأخذ يحثو الجراد من ذهب. ذهب السماء مطرت على داود ذهب، على أيوب، على سيدنا أيوب ذهب. الدين بيخلي السماء تمطر ذهب يا أخوانا، الدين بيخلي السماء تمطر جراد من ذهب. الدين ربنا بيعمل لأهله بيه كل حاجة، العبادة ربنا بيعمل لأهلها بيه كل حاجة. فلما أمطر عليه جراد من ذهب، قعد يلم الجراد من ذهب، فربنا قال له يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال ومن يشبع من فضلك يا رب. نبي ما هوش شايف تعارض بين أنه يبقى مليونير وأنه يبقى نبي. نبي ما هوش شايف تعارض ما بين أن الدنيا جات له لحد عنده فأنا بقبلها وهطيع ربنا بيها، وما بين أنه يبقى صوام قوام داعي إلى الله. شخصيات الأنبياء شخصيات في قمة التوازن، الأنبياء والعلم الدنيوي. سيدنا سليمان هنا الذي وسع الإمبراطورية الفلسطينية، وسعها بالعلم الدنيوي، وسخر وبهر بالقيس بالعلم العلوم الدنيوية اللي هو وراها لها، اللي هي لا تعلم أي شيء عنها، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. سخر العلم الدنيوي من أجل الدعوة إلى الله في العالم، وكانت لها ثمرة مهولة. سيدنا سليمان يا جماعة احتفى بالعلم الدنيوي احتفاء شديد جدا، وجذب العلماء وجذب أهل الدنيا الماهرين، واستثمر كل ده في نشر الدعوة إلى الله. يبقى طب الأنبياء والملك، سيدنا داود جمع بين النبوة والملك. يعني الأنبياء ما كانوش أعداء للدنيا؟ لا ما كانوش أعداء للدنيا. طب الأنبياء والحياة الاجتماعية، المفروض إن يعني الدين يبقى إيه؟ خلاص بقى يعني كنت قاعد مع مجموعة من إخواننا امبارح كده فبنضحك، حياة اجتماعية جميلة، نعبد ربنا ونقرأ قرآن وبرضه ممكن نضحك شوية. فواحد بيقول أنا حاسس إن الجو كده برضه مش جد قوي، قلت له يا ابني مش جد يا ابني، هي دي الحياة، هي دي الحياة اللي تكمل وتستمر. إنما أنت عايز 24 ساعة عبادة 24 ساعة. طب هل دي سنة الأنبياء؟ هل دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني الأنبياء والحياة الاجتماعية، لما تشوف سيدنا موسى مع مراته إذ قال لأهلي امكثوا، امكثوا ده ضمير جمع، إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، رغم إنه هو جعان زيه زيها وبردان زيه زيها ويعني ومحتاج دفء زيه زيها وتايه في صحراء سيناء زيه زيها، إنما يقول لعلي آتيكم. شوفوا الأسلوب الراقي، بيسموها الغرب ايه، جنتلة مثلا، ولا جنتلة تيجي فيها حاجة. شوف الأسلوب الراقي، الواحد بيكلم مراته وهما بيموتوا، وهما في مجاهيل سيناء هيتوه ويموتوا، اي انسان في الموقف ده هيموت اللي اتحط فيه. سيدنا موسى بيقول لها امكثوا، بيكلمها ضمير جامع، في تعظيم وفي تقدير وفي احترام، لعلي اتيكم، كلمه فيها حب وفيها عواطف. الانبياء والشخصيات الاجتماعيه كان شكلها ايه يا جماعه؟ سيدنا ابراهيم لما جاله الضيوف فجاء بعجل حنيذ، جاء بعجل، الشخصيه اللي لما يجي لها ضيوف تذبح لها عجل. يعني الشخصيه دي ايه؟ الشخصيات دي لو مش متدينة الناس هتموت عشان تتعرف عليها، والناس هتموت عشان ترتبط بيها وتحبها. شخصيات جميلة، اللي يعيش معاها يفرح، اللي يعيش معاها يسعد، اللي يعيش معاها يحس ان الدين جميل والدين ممتع. يعني سبحان الله العظيم، يعني كنت بقول يعني بقول لزوجتي النهاردة سبحان الله، بقول لها جدية الدين في ثلاث حاجات ومتعة الدين في ثلاث حاجات، ولكن للأسف الناس لو واخدة الثلاث حاجات بتوع الجدية ولا الثلاث حاجات بتوع المتعة. جدية الدين في الارتباط ببيئة الشحن حتى الممات، ان الملتزم يحضر الدروس ويحضر الجلسات ويسمع الشرائط حتى الممات. رقم اثنين الارتباط ببيئة الإيمان حتى الممات، ان الملتزم ينزل يدعو الى الله مع صحبة صالحة، يروح صنائع المعروف والملاجئ والمستشفيات مع صحبة صالحة، يواجه الباطل والنوازل مع صحبة صالحة، يطلب العلم مع صحبة صالحة. جدية، لان الكلام ده بيستهلك وقت وبيستهلك طاقة نفسية. رقم ثلاثة المجاهدة الفردية، ان الملتزم ما ينفعش يقفل نفسه على الاعمال الصالحة اللي يعملها مع صحبة، لازم يكون له اوراد من المجاهدة الفردية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. دي جدية الدين، اللي بيعمل كده ده الانسان الجد، ده الانسان اللي هيوصل. ومتعة الدين في ثلاث حاجات، رقم واحد الاخوه والحب في الله، جو الحب يا جماعه، بذره الحب التي لا تنمو الا في قلوب طاهره، جو الحب في الله. رقم اثنين الحياه الاجتماعيه، ان الملتزمين يلعبوا رياضه مع بعض، يعملوا حفلات شوي مع بعض، يعملوا رحلات مع بعض، يعيشوا يا اخواننا مع بعض، يعيشوا المشاكل الاجتماعيه والافراح والمياتم بتاعه بعض مع بعض، يواجهوا الدنيا بمشاكلها مع بعض، حياه اجتماعيه ما بين الملتزمين وبعض. رقم ثلاثه الفن الاسلامي، تحويل هذه المعاني المهوله وتوصيلها للناس بوسائل غير المنبر بس، في وسائل فنيه. الغرب عمل هوليود عشان يوصل مبادئ الحضارة بتاعته من خلال الفن، احنا مش عارفين نستثمر المعاني المهولة بتاعتنا لتوصيل هذه المعاني العظيمة من خلال الفن المنضبط. روح القدس لم يذكر في السنة الا مرتين، مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام روح القدس نفث في روعي بكذا وكذا وكذا، ومرة مع فنان اسلامي حسان بن ثابت لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له في صحيح مسلم اهجهم وروح القدس يؤيدك، يعني روح القدس نزل عشان نبي وعشان فنان اسلامي، نزل عشان النبي اللي هيوصل القرآن والسنة بالمعاني المباشرة العظيمة، ونزل عشان فنان هيوصل القرآن والسنة بالمعاني الفنية العظيمة اللي بتلهب المشاعر. شوفوا الغرب ألهب مشاعر العالم بالمعاني بتاعته ازاي من خلال الفن، بس الفن بتاعنا فن منضبط. المقصد يا جماعة ان لما بتقرأ قصص الانبياء بتفهم الدين بفهم واسع بفهم عظيم، ان بطولات الانبياء ما كانتش بس في الصلاة، ما كانتش بس في القيام، بطولات الانبياء يا اخوانا كانت في كل جوانب الحياة، كانت في الحالة الاجتماعية مع زوجاتهم مع اولادهم، العلاقة بين الدين والدنيا، في مواجهتهم للشخصيات الجبارة في الارض وقصمهم لثور الجبارين. الانبياء اللي احنا واخدينهم دول، سيدنا يونس كان مبعوث لامة محتلة، اليهود كانوا محتلين اصلا وكانوا مأسورين ومستعبدين في نينوى في العراق، وسيدنا يونس راح يدعو المحتلين والمحتلين، يعني اليهود والاشوريين، راح يدعو الاثنين، ما هواش خايف من الاشوريين العمالقة الرهاب دومت اللي لحد دلوقتي في العراق يقول لك اشور اله الحرب وعشتار زوجة اشور الهة الحرب، كلام التخريف بتاع الشركيات ده كانوا جبابرة. سيدنا يونس راح لهم، سيدنا زكريا اللي الايات بتتكلم عنه عاش في فلسطين والامبراطورية الرومانية محتلاها، سيدنا مريم، سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، كل دول عاشوا في فلسطين وهي محتلة. الأنبياء البطولات المهولة بتاعتهم ديت، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتاعت الأنبياء ديت، ما كانتش يا جماعة وهم عايشين في دولة سهلة والدنيا مستقرة والظروف حلوة واللي عايز يعمل حاجة يعملها، ده الكلام ده يا جماعة كان وسط جبابرة الأرض، كان وهم بيواجهوا الأشوريين والكنعانيين والفراعنة وكانوا بيواجهوا الواقع والعماليق واليهود والرومانيين، كانوا بيواجهوا الواقع الرهيب ده وبيعملوا البطولات ده رغم هذا الواقع الرهيب. يبقى اذا بعد كده ذنون الذهب مغاضبة، ذنون بقى سيدنا يونس يعني موسوعة الانبياء للارقام القياسية، اعلى ثقة في الله. مين فينا يا اخوانا يقدر يترمى في بحر الساعة 2 بالليل في قلب البحر، سواء بقى كان البحر المتوسط ولا الخليج العربي، يعني غالبا البحر المتوسط مش الخليج العربي، يعني لو سيئنا تخيل انت كده جيت لك لحد البحر المتوسط اهو، يعني مش بعيد عننا اهو، تعالوا نطلع مش جمص على البحر المتوسط برضو، تعالوا ما نطلع جمصة كده الساعة 2 بالليل كده، واقول لك معلش انت ايه هتقوم الليل لوحدك على الشط، يعني في واحد هيبقى شجاع واحد مش شجاع. طيب اقول لك بقى ايه، انا هرميك في المية دي، طب بص خد المركب ده وادخل في نص البحر الساعة 2 بالليل لوحدك، طب بص بقى انا هرميك من المركب ده في المية ده الساعة 2 بالليل لوحدك، وتترمى في المية يلاقي الحوت جاية بتلعه، يعني مهلكة بعد مهلكة بعد مهلكة، وفي وسط الجو ده 3 ايام واقف يستغيث بالله ويقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هو في انسان عنده الطاقة النفسية ديت؟ هو في انسان الايمان اداله هذه الطاقة العصبية الرهيبة انه يقدر 3 ايام في هذا الموقف الرهيب يظل يصلي في بطن الحوت ويرفع يديه بالتوسل والتضرع الى الله في بطن الحوت بهذا الدعاء ذو المعاني العظيمة اللي محتاج تركيز اصلا عشان انسان يقدر يقول الدعاء العظيم ده؟ ده واحد مركز كويس جدا يا جماعة، سبحان الله العظيم، اعلى ثقة في الله. بعد كده وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، ما تسيبنيش وحيد يا رب، ما تسيبنيش وحيد بدون شريك في هذا الامر بدون حد يشيل هم هذا الامر معايا ويشيل هم هذه الدعوة معايا. زكريا اعلى حسن ظن بالله، واحد عنده 90 سنة اشتعل رأسه شايب، امرأته عاقر، واقف بيقول يا رب ولد. ايه ده؟ ايه حسن الظن بالله ده؟ بعد كده والتي احصنت فرجها مريم، اعظم عفاف في تاريخ البشرية، اعلى معدل عفاف في تاريخ البشرية، سيدنا السيدة مريم وسيدنا عيسى. طبعا يعني ايه؟ يعني كما قيل يعني قدوتي تسكن في السماء. سيدنا عيسى اللي هو اعلى الانبياء عمرا نصرا، سيدنا عيسى ما ماتش في السماء وهينزل في اخر الزمان، يعني سيدنا عيسى ده النبي الذي تنتظره الارض، النبي اللي لسه هينزل في الارض مرة اخرى، والنبي اللي هينزل وله احداث في اخر الزمان مع هذه الامة مرة اخرى. وفي النهاية ربنا يقول ان هذه امتكم، ان هذه امتكم، اعرفوا مين القدوات بتاعتكم، اعرفوا مين القادة بتاعكم، اعرفوا انتوا ماشيين ورا مين، ارفعوا راسكم، اعرفوا الانبياء بتوعكم دول كانوا شخصيات بطولية قد ايه، شخصيات عظيمة قد ايه. امة واحدة توحد امرها على عبادة الله، توحد امرها على عبادة الله، وانا ربكم. كل العطاءات اللي هم خدوها بسبب عيادتهم ديت كانت مني انا، انا اللي اديتهم كل ده، وانا اللي رفعتهم كل الرفعة ديت، وانا زي ما يعني في قول الله سبحانه وتعالى وايدناه بروح القدس. السعدي بيقول ان ممكن روح القدس يكون جبريل، قالوا ممكن روح القدس مش جبريل، قال لك ممكن روح القدس اي ايدناه بروح ايمانية عظيمة، ايدناه بمدد ايماني عظيم عشان يقدر يواجه الواقع ده. وانا ربكم، انا اللي اديتهم المدد الرهيب ده، انا اللي قوتهم في مواجهة اباطرة الارض دول، انا اللي اديتهم الطاقة المهولة في الصلاح والاصلاح دي، انا اللي اديتهم الفهم العظيم ده ففهمناه سليمان عشان يقدروا يتوازنوا هذا التوازن العظيم، انا اللي فتحت لهم، انا اللي وصلتهم بيا، انا اللي امطرت عليهم عطاءات وراء عطاءات بسبب هذه العبادة. طب النتيجة ايه؟ فاعبدون وانا ربكم فاعبدون، اعبدوني زي ما هم عبدوني عشان اديكم زي ما اديتهم. زي بالظبط كده واحد بيقول لك وانا مسافر القاهرة في طريق المنصورة القاهرة الزراعي، لقيت ناس بتديني هدايا وبيدوني ذهب، فانت بتقول طب انا عايز الكلام ده اخد انا كمان، خلاص امشي في نفس الطريق، هو الطريق ده اللي بيمشي فيه واللي بياخد الكلام ده. يبقى اذا اللي عايز ياخد هذه العطاءات المهولة يمشي في طريق العبادة اللي الانبياء مشوا فيه لما عبدوا ربنا، ربنا فهمهم وربنا شرح صدورهم وربنا فتح القلوب ليهم وربنا رفعهم وربنا رزقهم في الدنيا قبل الآخرة. زي ما ربنا بيقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب إيه؟ نافلة. يعني إيه نافلة؟ قالك قالك أي بلا دعاء، يعني بيدعي ياخد ما بيدعيش ياخد، يعني بيرفع ايده ويقول يا رب بياخد، ما بيرفعش ايده ومشغول بعبادة ربنا برضو بياخد. ربنا سبحانه وتعالى اخوانا لقمة الدين حلوة اخوانا، وللمرة الخمسين بقول لكم اللي هيمشي في الطريق ده هياكل بقلاوة يوم القيامة، وهياكل بقلاوة في الدنيا قبل يوم القيامة، وربنا يخلي الناس كلها مخنوقة وهو فرحان، والناس كلها تايهة وهو راشد، والناس اللي هيمشي في الطريق ده ربنا هيهديه وهيسدده. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، يعني ربنا بيقول لك وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يعني هي ختم التعارف بس يعني مش يعني صعب ان احنا نسيب سورة الانبياء دلوقتي، انما هو لازم نسيبها. بس هو عموما يا جماعة ككلمة للي هيقرأ سورة الانبياء من اشد الصور على الكفار. سورة الانبياء 3 صفحات في الاول وصفحتين في الاخر مليانين تهديدات رهيبة. قال ربي يعلم القول، ربنا يعلم كل اللي انتم بتقولوه، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا ضربة في دماغ الطيار، وقعت الطيار والطيارة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول خلق الانسان من عجل سأريكم اياتي، هتشوفوا عذاب ربنا فلا تستعجلون. محدش يستعجل، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. لما تشوف برامج التوك شو وهي قاعدة تضرب في الدعاء وفي الاسلام وفي الشريعة شبهات شبهات شبهات، لما يشوفوا الشبهات دي كل شبهة بقى حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، زي ما كانوا بيضربوا في المؤمنين في وشهم ومن ورا ظهرهم، هيشوفوا بقى بين ايدين ربنا. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصرهم ولا هم منا يصحبون. قل إنما أنذركم بالوحي. الكلام ده مش كلامي أنا، مش قاعد اتغليت منكم فبهددكم وبقول لكم هوريكم، ده كلام الله. هتشوفوا ربنا هيعمل فيكم إيه. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلها. نفحة دي يقول لك هاتلي نفحة، يعني ايه؟ يعني حاجة سهلة كده، حاجة صغننة كده بس من عذاب ربنا. هتشوف يوم اللي ما يحصل فيهم ايه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء في الأول تهديدات مرعبة لأهل الباطل، وفي آخرها برضو إن الذين تعبدون من دون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يسمعون حسيسها. ده صوت النار عذاب، أمال اللي بيتشوى فيها. لا يحزنهم الفزع الأكبر، ده رؤية النار فزع، أمال اللي بيترجم فيها، أمال اللي محبوس في زنزانة من زنازينها. يعني سورة الأنبياء بتقول لك إن بعد البطولات اللي الأنبياء عملوها عشان يقيموا الدين في الأرض، الناس اتقسمت ثلاثة. بعد إن هذه أمتكم أمة واحدة وتقطعوا أمرهم بينهم، ناس خدوا الدين غنيمة عايزين يقطعوا، كل واحد عايز يقطع حتة من الدين عشان يعلى بيها، عشان الدين يبقى سبب للملك. إن جي ناس بعد الأنبياء عايزين الدنيا بالدين، دول عاملين زي الذئاب اللي بينهشوا في الدين. فمن يعمل من الصالحات ومؤمن، دول الناس اللي استقاموا على طريق الأنبياء. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. دول الكفار. يعني حرام أي أقسم، الله يقسم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الله يقسم إن اللي هيموت مش هيرجع تاني. الله يقسم إن هي فرصة واحدة بس، إن ما حدش هياخد فرصة تانية بعد ما يموت. وحرام أي أقسم، حرام أي يمين بالله، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هي فرصة واحدة، اللي هياخد فيها حذر وهيستقيم فيها يستقيم، اللي هتروح عليه مفيش دور تاني في هذا الامتحان. يعني سورة الأنبياء سورة عظيمة، وكنا نتمنى ان احنا نقف مع سيدنا ايوب الفرج الرهيب في اخره وذكر وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا ومعجزة وهب يحيى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سيدنا داود مؤسس الامبراطورية الفلسطينية، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، كان بيسبح ربنا من الفجر للمغرب. يعني كل ما ربنا يجيب عطاء للانبياء يجيب معاه عبادة هؤلاء الانبياء وارتباط العبادة بالفتح. خرجنا من سورة الانبياء واحنا مرتبطين بفكرة ان سبب الفتح هو العبادة وسبب الرفعة هو العبادة. هيجي مع كده سورة الحج. سورة الحج بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ هو الحج عبادة من ضمن العبادات. يعني انت تحس ان سورة طه جت تقول لك اسباب الوصول الى الله، بعد كده سورة الانبياء خدت سبيل واحد هو العبادة وركزت فيه، بعد كده سورة الحج خدت عبادة واحدة من العبادات واتكلمت عنها. سورة الحج بتتكلم عن ايه؟ الحج اي القصد. يعني ايه القصد؟ يعني يقول لك قاصد كريم. يعني ايه قاصد كريم؟ يعني ايه القصد؟ يعني ايه انا قصدتك في الخدمة دي؟ يعني انا قصدتك، يعني انا كان قدامي 100 باب ولكن انا جيت لك انت دون عن كل الابواب. انا عارف ان انت الوحيد اللي تقدر تقضي لي الحاجة دي. فكلمة قصدتك دي عند البشر كلمة كبيرة. فالحج اي القصد، انا سبت الدنيا كلها وجيت لك انت بس يا رب، لاني مفيش غاية تستاهل ان اعيش عشانها غيرك انت بس يا رب، ولا حد هيقدر يحل لي مشاكل حياتي كلها غيرك انت بس يا رب. فصورة الحج بتتكلم عن السالكين الى الله، عن اللي عايز يوصل لربنا يا جماعة يعمل ايه، عن اللي عايز يقصد الى الله يعمل ايه. عشان كده اول سورة الحج: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. ايه العلاقة ما بين الحج، ما بين عبادة الحج وما بين يوم القيامة؟ اللي عايز يعرف العلاقة ما بين عبادة الحج وما بين يوم القيامة يحج. يوم عرفة الصبح لما بنبات فيه، احنا قبل عرفة بنكون نايمين فيه، بنكون نايمين في منى، صح؟ ماشي، ما انا عارف. بنكون نايمين في منى، وانت صاحي الصبح بقى وتشوف المنظر ده، انت بتبقى مثلا في مخيم، فخارج من حاره ضيقه خالص، والمخيم ده ليه اصلا خيم كتير، فوانت خارج بقى مع الاصفار كده قبل الشروق كده، خارج بقى وانت ايه قاعد خلاص بقى بتنطلق العرفات، تلاقي الناس خارجه معاك من الخيم، واحد من هنا اتنين من هنا، بعد كده خرجت من المعسكر نفسه تلاقي الناس خارجه من الحرم من كل المعسكرات، بعد كده دخلت في شارع رئيسي تلاقي الناس خارجه من كل الحواري الفرعيه، بعد كده انطلقت في الشوارع الضخمه تلاقي الناس نازله من على الجبال، الناس نايمه في كل حته، 3-4 من هم اللي هادا نايمين في كل حته، وكلهم لابسين لبس واحد الكفن الابيض، وكلهم قايمين كان واحد مات وبعث في هذه اللحظه، يعني عايز تشوف يوم القيامه يوم عرفه، تشوف يوم القيامه يوم عرفه الصبح تشوف 2 مليون ميت طالعين بالاجفان بيبعثوا مع بعض في لحظه واحده، وناس نازله من الجبال ونازله نفس المنظر كده، الناس طالعه من تحت الارض بالاجفان بتاعتها. ف بدأت سورة الحج بذكر الدار الآخرة، يا كأن اللي عايز يقصد إلى الله أو يسلك إلى الله لازم يرتبط بالدار الآخرة، لازم يسمع كتير عن الجنة والنار، لازم يسمع كتير عن يوم القيامة، لازم أي واحد عايز يلتزم بجد لازم يجيب بقى من المواقع الإسلامية، يجيب الدروس اللي عن الجنة والدروس اللي عن النار والدروس اللي عن يوم القيامة، ويبدأ يسمع عن الدار الآخرة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هو يا جماعة يوم القيامة هنا الآيات دي نازلة امتى؟ في قول من الأقوال إن الآيات دي نازلة في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآيات دي نازلة في الجهاد. يعني الآيات دي مش نازلة وإحنا نايمين في بيوتنا عادي. الآيات دي طب يا رب إحنا في الجهاد نزل لنا آيات جهاد. لا ربنا ينزل آيات على الآخرة. ليه؟ لأنك مش هتقدر تشتغل للدين في الجهاد والدعوة إلا لما قلبك يتشحن بمعنى الدار الآخرة. على قد ما هتتشحن في الدروس الإيمانية، على قد ما هتتشحن في السماع عن الدار الآخرة، على قد ما هتقدر تشتغل بعد كده في صلاة على المعروف أو في الدعوة أو في الجهاد. إنما ممكن واحد يقول أنا نفسي أجهز في فلسطين، يا ابني ما تعيش في واقع وهمي، أنت لو شفت الجهاد بجد ممكن ترجع وتتنقل، زي ما إخوة كده سافرت تجاهي ولقت مثلا في البلد اللي سافرتها الدنيا جميل، رجع تاني ما قدرتش، ما قدرتش تستحمل البرد. يا إخوانا لازم زاد إيماني رهيب. سورة الحج يعني قال عنها المفسرون، قالوا سورة الحج والسلف سورة الحج من أعجيب الصور. يعني من أعجيب الصور؟ قال لك نزلت مكيا ومدنيا، يعني في مكة والمدينة، وسلميا وحربيا، يعني آيات نزلة في السلم وآيات نزلة في الحرب، وليليا ونهاريا، يعني آيات نزلت بالليل وآيات نزلت بالنهار، وسلميا وسفريا وحضريا، يعني آيات نزلت والنبي مسافر وآيات نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام مقيم في بلده. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ايه سورة الحج فعلا؟ لو جينا نركز اول ايتين نزلوا والنبي في غزوة من الغزوات، يعني نزلوا في المدينة، بعد كده يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، ايات مكية نزلت في مكة، بعد كده هذان خصمان اختصموا في ربهم، ديت الايات اللي نزلت في غزوة بدر في اول مبارزة تمت، يعني ايات في المدينة تاني، يبقى المدينة مكة المدينة، بعد كده ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، ايات واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، ايات نزلت في مكة، يبقى المدينة مكة المدينة مكة، بعد كده ان الله يدافع عن الذين امنوا، نزلة بعد ما الصحابة بدأوا يهاجروا للمدينة وبدأ المشركين يقتلوا فيهم ويمنعوهم، يبقى المدينة مكة المدينة مكة ايه؟ المدينة. بعد كده وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، دي ايات مكية للصبح، يبقى المدينة مكة المدينة مكة المدينة ايه؟ مكة. بعد كده والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا، دي ايات نازلة بعد الهجرة، يبقى المدينة. بعد كده ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، مكة. يعني سورة الحج 8 أشواط، 4 مدنيين و4 مكيين، والاربعة ورا بعض، يعني شوط مدني شوط مكي، شوط مدني شوط مكي، شوط مدني شوط مكي، شوط مدني شوط مكي. يعني سورة الحج فعلا يا جماعة من اعاجيب الصور، وال8 أشواط الرابط ما بينهم الخطورة الرهيبة اللي الصحابة قابلوها في الطريق، في هذا الطريق، كأن اللي عايز يسلك إلى الله لازم يستحمل عشان ربنا. طب ايه بقى علاقة ان سورة اسمها الحج يعني سورة السالكين الى الله؟ يعني سورة اللي عايزين يوصلوا ربنا، يعني سورة الحج يا جماعة لو عايزين بالمصطلح بتاعنا اصول الوصول الى الله، يا اللي عايز توصل لربنا ايه القواعد اللي لازم تعرفها في الطريق؟ اصول السلوك الى الله. ايها القاصدون الى الله كيف تصلون الى الله؟ طب ايه علاقه ان الصوره اللي بتتكلم عن الموضوع ده تنزل شويه في مكه وشويه في المدينه وشويه في السلم وشويه في الحرب وشويه في السفر وشويه في الحضر وشويه في الليل وشويه في النهار؟ كان ربنا بيقول لك ان اللي عايز يسلك الى الله لازم يكون دينه فوق اي ظرف من الظروف، لازم يتعلم انه هيعبد ربنا مهما كان الظرف، في السلم والحرب هيعبد ربنا، في السفر والحضر هيعبد ربنا، في الليل والنهار هيعبد ربنا، في مهما كان الظروف لازم توطن نفسك انك تعبد ربنا. عشان كده اول سورة الحج ان زلزلة الساعة شيء عظيم نزلة في الجهاد، نزلة في الجهاد، واخر سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده، اولها جهاد واخرها جهاد. كأن اللي عايز يوصل لربنا لازم يوطن نفسه ان الطريق من اوله لاخره جهاد، من اوله لاخره تضحية. عشان كده وجاهدوا في الله حق جهاده اللي هو اخر آية في السورة، هو اجتباكم هو سماكم هو مولاكم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. ده اختارك، لو المحافظ قال لك انا اخترتك هتعمل ايه؟ هتتشجع قد ايه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم. هو سماكم، هو مين اللي سماكم؟ هو مين؟ هو مين؟ ملة ابيكم ابراهيم. هو ايه سماكم؟ هو مين؟ هو الله، هو الله. قال المفسرون هو هنا اي هو الله سبحانه وتعالى، هو سماكم المسلمين، ربنا اللي سماكم، وبعد كده هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو اجتباكم، هو سماكم، هو مولاكم. افهموا العلاقه اللي بينكم وبين ربنا، اعرفوا ايتها الامه العظيمه المستخلفه مدى عمق العلاقه اللي بينكم وبين مولاكم سبحانه وتعالى. سوره الحج بتتكلم عن السلوك الى الله والطريق الى الله واصول الوصول الى الله. عشان كده ربنا بيقول لك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويتبع كل ايه؟ شيطان. تخرج بايه من كلمه شيطان مريد؟ تخرج ان الناس اللي النبي عليه الصلاه والسلام قابلهم في الدعوه يا جماعه ده كانوا سهلين. انت الوقت ممكن تلاقي واحد في برنامج توك شو خبيث قاعد يضرب في صوابة الدين ويطعن ويجيب لك ملحد ويقعد كل اللي عايز يقوله يقوله من خلال الملحد. الملحد يقعد يشتم بقى في الذات الالهيه، استغفر الله العظيم، ويا والتاني قاعد يقول له لا الكلام اللي انت بتقوله غلط. اه يا خبيث، اه يا خبيث، انت جاي تعرض على الامه الشبهات من غير ما ترد عليها اصلا، من غير ما انت واحد يقول لك انا مش مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده. يا سلام، ويجيب واحد علماني يفضل يطفح المجاري العلمانيه على اذان الناس، ويجيب واحد والعياذ بالله عدو للاسلام والمسلمين يفضل يطفح العفن بتاعه وهو قاعد يقول له لا. وانت زي خبص يا جماعه، واتبع كل شيطان مريض. معناها من الناس اللي انت هتقابلهم في الطريق دول مش سهلين. النبي يا جماعه قابل نفس اللي احنا بنقابله دلوقتي، النضر بن الحارث. مين النضر بن الحارث ده؟ مين النضر؟ النضر بن الحارث ده عارفينه اللي هو دايما في كتب التفسير يقول لك كان النبي عليه الصلاه والسلام يخلص المجلس بتاعه في الدعوه ويقوم النضر قاعد يقول لهم تعالوا بحكي لكم قصص رستم واسفنديار. ايه قصص رستم واسفنديار ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ هو مين النضر بن الحارث ده يا جماعه؟ كان دكتور طبيب. يعني انا عايزك تتخيل معايا الشخصيات دي دلوقتي، لانك هتلاقيها بالظبط. النضر ده هو فلان، وابو لهب ده فلان، وابو جهل ده فلان، والاميه بن خلف ده فلان، والوليد بن المغيره ده فلان. النضر حزه كان دكتور وسافر للفرس وتعلم الموسيقى الفارسيه وتعلم الادب الفارسي، ورجع يحارب الدعوه ويحارب النبي بالاحياء اللغه الفارسيه في مكه واحياء الادب الفارسي في مكه واحياء الفن الفارسي. ورستم اسفندار ديت من قصص التراث الفارسي المشهوره جدا على مستوى العالم. رستم اسفندار دي ما كانتش قصص اي كلام، ده قصص قويه جدا وقصص كلها بطولات وكلها، وكان بيحارب الدين بهذه الطريقه وبالوجاهه الاجتماعيه اللي اوتيها. امال الوليد بن المغيره ده مين؟ ابو خالد بن الوليد ده كان مستشار يا جماعه. الوليد بن المغيره ده كان قاضي العرب، ده من قضاه العرب، يعني هيئه قضائيه كبيره مش اي كلام، يعني شخصيات في غايه الوجاهه، وكان متدين جدا. الوليد بن المغيره ده لما جم يبنوا الكعبه، لما جم يهدوا الكعبه ويبنوها تاني قبل النبي عليه الصلاه والسلام، الكل كان خايف انه يمد ايده على الكعبه يهدها، ما تطمنوش غير لما الوليد بن المغيره هو اللي بدا بنفسه. الوليد بن المغيره ده كان محرم على نفسه الربا هو وولاده، كان شخصيه يعني عايش في حياه العابد يعني. بس لما جه النبي بقى بالدين اللي بحقه وحقيقي، الوليد بن المغيره انا لا، احنا كان عندنا دين تاني والعياذ بالله. ابو جهل كان بيحارب النبي بالدعوه الفرديه، ابو جهل هو السبب في رده اميه بن خلف بعد ما اسلم، ابو جهل هو السبب في موت ابو طالب على الكفر والنبي واقف معاه قبل ما يموت، ابو جهل هو السبب ان الوليد بن المغيره بعد ما كان يسلم هو السبب في ردته تاني. ابو جهل ده كان شغال فردي زيارات، يزور ده ويزور ده ويقعد يسهر من اي حد يقرب من الدين. ابو لهب ما كانش تخصص دعوه فرديه، ابو لهب كان تخصص جولات، ابو لهب كان ورا النبي، النبي يروح القاف وراه، النبي ينزل منى وراه، النبي يروح في المجاز وراه. ابو لهب كان عنده 60 سنه وكان في قمه النشاط في النزول للناس ودعوه الجولات. يعني اذا النضر بن الحارث كان متخصص في الدعوه العامه، يعني كان يدي دروس عامه، ابو جهل كان متخصص في الدعوه الفرديه، ابو لهب كان متخصص في دعوه الجولات، انه ينزل يلف على الناس ورا النبي عليه الصلاه والسلام. النبي ما نحاربش حرب سهله يا جماعه، يبقى لما ده يجي يبقى ده معناه ان السلوك الى الله هتقابل شخصيات صعبه جدا، وهتقابل فتن صعبه جدا، وهتلاقي اوجه ناس في المجتمع هم اللي واقفين في وش الطار الاسلامي، وهم اللي واقفين في وش الدعوه الاسلاميه، ولازم توطن والناس هتنبهر بمستواهم الدنيوي، قبل ما هتنبهر بالحيل اللي هيعملوها عليهم، لازم توطن نفسك ان الطريق لربنا ما هوش طريق متسفلت كده بس، الطريق ده مليان شياطين، الطريق ده مليان ناس هتحاول تعطلك، عشان كده قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله ايه؟ على حرف. عشان كده ربنا حذرنا في الصوره دي انك تعبد ربنا على حرف. يعني ايه الحرف ده؟ طرف الجيش، اللي هو واحد واقف في الطرف مش عايز يدخل جوه. في ملتزمين كده يا جماعه، وفي ملتزمات كده مش عايز يدخل جوه بيت الايمان، تلاقيه مثلا قاعد وسطنا بس قاعد في الاخر خالص، ايه يسمع كده ومع السلامه خلاص. ليه؟ هو مش عايز يدخل جوه، مش عايز يتعرف على الناس، مش عايز يدخل جوه الطريق، هو عايز يفضل من بره. العلماء قالوا لك يعني ايه يعبد الله على حرف؟ قال لك الحرف هو طرف الجيش. قال لك طب يعني ايه واحد واقف على طرف الجيش؟ قال لك ده فكره عند بعض الناس، ان انتصر الجيش قر، انا معاك يا رجاله، وان انهزم الجيش فر، يعرف يجري ويهرب بسرعه. فدي مشكله ان في ناس عايزه تقف من بره. طب اللي واقف من بره ده بيحصل له ايه؟ فان اصابه خير اطمأن به، مش بالله، وان اصابته فتنه انقلب انقلاب. اللي واقف اللي بعد نفسه عن صحبه الدين، حتى هو ملتزم، حتى وهي بتعبد ربنا، بس بعد نفسه عن الحياه وسط الملتزمين، عن الحياه وسط اعمال الدين مع الصحبه الصالحه، في لحظه بيحصل له انقلاب مع الفتنه، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره. اول كلمه في الايه يعبد الله، واخر كلمه خسر الدنيا والاخره. ايه الانقلاب ده بسبب ايه؟ بسبب على حرف، بسبب انه مش عايز يدخل جوه بيت الايمان. عشان كده سوره الحج اصلا بتتكلم عن موضوع بيت الايمان بصوره يعني عظيمه جدا. ربنا يقول لك: واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، البيت ده اول بيئه ايمان وضعت على وجه الارض، الا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والعاكف والقائمين والركع السجود. طهر بيتي، الاول اعمل بيئه ايمان طهر، وبعد كده وأذن في الناس بالحج، بعد كده انزل بقى هات الناس. انما احنا مشكلتنا ان احنا بنطلع، يعني ممكن واحد يطلع على منبر ويقعد يقول للناس توبوا الى الله، التزموا، توبوا من المعاصي. الواحد يجي يتوب، طب خلاص توب، اعمل ايه بقى؟ مفيش حاجه، روح بقى اتصرف مع نفسي، يعني اعمل ايه؟ معرفش، روح دور على حد بقى تعبد ربنا معاه. اجيب منين الكلام ده؟ اعمل لي بيئه ايمانيه وبعد كده اقول لي تعالى، لو انا ما جيتش انا اللي استاهل بقى. يبقى ده ترتيب الدين، ان الاول ربنا قال لابراهيم طهر بيتي، الاول اعمل بيئه ايمانيه، وبعد كده اذن في الناس بالحج، اذن ياتوك، اذن وشوف الثمره هتبقى ايه شكلها، ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. انما لما الناس لقت بيئه ايمان يا جماعه، لما الناس لقت جو دين، الناس عايزه جو دين عشان تعيش، يبقى اذا من المعاني الأساسية في سورة الحج: من أجل أن تصل إلى الله لازم تعيش جوا بيئة إيمان، لازم تعيش وسط صحبة صالحة، لازم تعيش وسط ناس صالحين، وإلا مش هتقدر توصل لربنا لوحده، محدش هيوصل لربنا لوحده أبدا. سورة الحج سورة عميقة أوي، صورة بتعرفك توصل لربنا ازاي. ركز انت على نفسك بقى، اعتبره امتحان. يعني اعتبر صورة الانبياء امتحان ثمار العبادة في حياة الانسان. يا ترى كل دول لما عبدوا ربنا، ربنا عمل لهم ايه؟ اعتبر ده امتحان. خرج انت، خرج انت تدبر جديد في صورة الانبياء. عندك صورة طويلة بتتكلم العبادة ربنا بيعمل بيها للناس وبيمكن بيها للأمة، وان الصف الملتزم لو ما هوش عابد مش هيمكن ليه، مش بالجهد الدعوي بس، ولا بالتخطيط، ولا بالتنمية النهضوية والجهاد السياسي والجهاد الاقتصادي والجهاد النهضوي. لا يا اخوانا، لازم الاول نكون عباد لله، لازم الاول نكون عباد لله، وبعد كده ربنا يفتح علينا. صورة الحج صورة برضو عميقة جدا، بتتكلم عن وصول الوصول الى الله. اللي عايز يحج الى الله، اللي عايز يقصد الى الله، اللي عايز يوصل لربنا، يا ترى محتاج يعمل ايه؟ قل قل بدأت بالكلام عن الجهاد، وانتهى بالجهاد، وانتهى بالجهاد، لان الطريق محتاج جهاد. بدأت بالكلام عن يوم القيامة، لان البداية انك قلبك يستيقظ. لازم تسمع عن الدار الاخرة كتير عشان تفوق. اتكلمت عن الشيطان البريد اللي في الطريق عشان تفهمك ان الطريق مش سهل. اتكلمت عن المكي والمدني والسفري والحضري عشان تقولك ان اللي عايز يوصل لربنا لازم يبقى فوق الظروف، ما تبقاش الظروف هي اللي فوقه، لازم يبقى دينه اقوى من الظروف. مش مثلا في النتيجة، مثلا نتيجة الامتحانات ما جبتش مثلا التقدير اللي انت عايزه تقوم تحبط، لازم يبقى دينك اقوى من كل حاجة، لازم تكمل. النهارده فرح، بكره حزن، النهارده غنى، بكره فقر، النهارده صحه، بكره مرض، النهارده حريه، بكره سجن. لازم توطن نفسك انك هتعبد ربنا في اي حال، وانك مكمل مكمل. هي دي الدنيا يا اخوانا، هي دي الدنيا. الدنيا فقر وغنى وصحه ومرض وحريه، الدنيا هي دي الدنيا. ولازم توطن نفسك ان تقلبات الدنيا ما تتقل، دينك لا يتقلب معها، دينك ثابت مستقيم. عشان كده سوره الحج قلت له من الناس من يعبد الله على حرف. اوعى تظن انك هتعرف تبقى ملتزم لوحدك، او انت تبقي ملتزمه من غير صحبه صالحه. لا هتقدر تعبد ربنا مهما كان الظروف وانت لوحدك، ولا هتقدر تصبر على الطريق الصعب ده وانت لوحدك. لازم تبقى وسط صحبه ووسط بيئه ايمانيه. يعني هذه الصور مليانة معاني. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يفقهنا في كتابه. رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم اعذنا من شر انفسنا، واعزم لنا على ارشد امرنا. عسى ان يهدينا ربنا لاقرب من هذا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.